إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا بإذن الله جل وعلا نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا في هذه السلسلة نتحدث في كتاب الطهارة وخاصة أحكام الوضوء. وفي إجاباتنا على هذه الأسئلة المتعلقة بمسائل أحكام الوضوء والطهارة وغير ذلك، أولا قبل أن نشرع في لقاء اليوم أو في الحديث عن إجابات الأسئلة الخاصة بلقاء اليوم، ننبه عن هذه الأوقات التي أظلتنا في هذا الشهر، وهو الشهر شهر رجب، اللي شاهد الحلقة يوم الحد الماضي على قناة الحافظ. احنا قلنا الحلقات كل يوم حد على قناة الحافظ الساعة 1:30. الحلقة الماضية تكلمنا فيها عن سنن ومبتدعات تقع في شهر رجب. في بعض السنن، انا بس قبل ما اتكلم عن مسألة الوضوء عايزين نتكلم عن بعض السنن والمبتدعات اللي بتقع في شهر رجب حتى يحذر المسلم من ان يقع في بعض البدع. فالسنة يا جماعة في شهر رجب، ايه هي السنة اللي تعمل؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بها الامر من الله تعالى في القرآن، وجاء بها الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. اولا عايزين نعرف قاعدة مهمة، وهي ان كل ما جاء من احاديث، كل ما جاء من احاديث او ايات تتكلم عن فضل رجب، عن فضل شهر رجب، فصريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. يعني ايه؟ يعني لما يجي لك حديث بيتكلم عن رجب كده بالاسم بصراحة، يقول لك شهر رجب من صام في رجب كذا، او من عمل في رجب كذا، او من صلى في رجب كذا، يبقى جاية باسم ايه؟ باللفظ الصريحة. ايه كل الاحاديث اللي جات فيها لفظة رجب صراحة فهي مش احاديث صحيحة، مفهومة دي؟ فكل ما جاء في فضائل شهر رجب صريح فليس بصحيح، وكل ما جاء من فضائل في شهر رجب صحيح ليس صريح. يعني جت أخبار وأحاديث تتكلم عن فضل شهر رجب مع مجموعة الأشهر الحرم، لكن ما جتش تخص شهر رجب إيه؟ صراحة، مفهومة دي؟ فصحيح الأخبار والفضائل التي وردت في شهر رجب صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، اتفقنا؟ دي حاجة. يبقى أول ما تلاقي حديث بيتكلم عن فضل شهر رجب بصراحة كده، اعرف على طول إن ده حديث إيه؟ غير صحيح. زي مثلا اللي يقول لك إيه؟ يقول لك من صام أول 3 أيام في رجب فلهم للأجر كذا وكذا، أو من قال دعاء معين في شهر رجب فله كذا وكذا، او من صلى صلاه معينه اللي بيسموها صلاه الرغائب في شهر رجب فله كذا وكذا. كل دي احاديث غير ايه؟ صحيح. اما الحديث ضعيف، اما حديث موضوع، اما حديث مكذوب. طيب دي الجزئيه الاولانيه اللي عايزين نتكلم عنها. جزئيه ثانيه، وهي ان شهر رجب ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القران وسط الاشهر الحرم، يبقى ما ذكرش شهر رجب تحديدا، تتكلم عن الاشهر الحرم عامه، وشهر رجب من الاشهر الحرم. شهر رجب من الأشهر، هما 4 أشهر حرم فقط في العام. حرم يعني إيه؟ يعني يحرم على المسلمين القتال في هذه الأشهر، لأن حتى المشركين في العرب قبل الإسلام في الجاهلية كانوا بيعظموا شهر رجب وهذه الأشهر الحرم، فما كانوش بيحاربوا فيها. شهر رجب له أسماء كتيرة، منها رجب الأصم، الأصم بالميم. ليه أصم؟ أصم من الصمم، يعني الواحد ما يسمعش، لأن في هذا الشهر كان العرب يضعون أسلحتهم فلا تسمع قعقعة السيوف، فاسمه رجب الإيه؟ الأصم، واسم رجب الأصب بالباء. ليه؟ لأن الخير يصب فيه. واسم رجب الفرد. ليه؟ لأن ثلاث أشهر متواليات حرم وشهر واحد لوحده مفرد اللي هو شهر إيه؟ رجب، فاسمه رجب الفرد. واسمه مضر. اسمه مضر ليه؟ لأن كان في قبيلتين من العرب، قبيلة اسمها قبيلة مضر وقبيلة اسمها قبيلة ربيعة. قبيلة ربيعة دي كانت بتعمل نسيئة في الأشهر، مش أنت بتقرأ في القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر؟ يعني إيه بقى النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء يعني كانت قبيلة ربيعة دي بتجيب شهر رجب تقدمه، تخليه شهر يبقى يعني سنة يبقى في شعبان، السنة اللي بعدها مثلا يبقى في رمضان، يبقى رمضان مش هو رمضان، لا يبقى هو رجب. مفهوم؟ النسيء يعني يقدموا الايه؟ الأشهر عن مواعيدها. معايا؟ طب يغيروا ليه مواعيده؟ لأن لما يكون العرب عايزين يحاربوا بعض فيقول لك طب رجب ده شهر من الأشهر الحرم وحرام إن الواحد ايه؟ يحارب فيه، فاحنا نقدمه شهر، نحارب بعض دلوقتي وبعدين يبقى يجي. فربنا قال لا، إنما النسيء يعني إبعاد الأشهر دي كده والزيادة في عدد الأيام والشهور زيادة في الكفر، ده كفر أكتر. مفهومة؟ طيب دي حاجة. بعد كده بنلاقي بعض البدع بتوع في شهر رجب، منها بقى إيه؟ العمرة الرجبية. تلاقي ناس تروح تعمل عمرة في شهر رجب، في شهر رجب، يقول لك دي عمرة رجب. طب يا عم ما عملتش عمرة في شعبان ليه؟ ما عملتش عمرة في رمضان ليه؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخص شهر رمضان وقال إن العمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما عملتش دي؟ ليه؟ لأن العرب زمان كانوا بيعملوا العمرة إمتى؟ في شهر رجب الجاهلية، فهم بيعظموا شهر رجب. أنتوا عارفين رجب أصلا كلمة رجب دي معناها إيه؟ مش اسم الشهر رجب؟ يعني إيه رجب؟ وشعبان يعني إيه شعبان؟ ورمضان يعني كل اسم من الأسماء دي له معنى. يعني مثلا رمضان اسمه رمضان لأنه من الرمضاء، الصحراء، الصحراء راح لما بيبقى في الصحراء لا بياكل ولا بيشرب وبيشعر بالحر الشديد، صح ولا لا؟ فأنت في الصيام بتحس بإيه؟ بالعطش والجوع والحر، فكأنك عايش فين؟ كأنك في الصحراء. فعشان كده رمضان اسمه إيه؟ رمضان من الرمضاء. شعبان، شهر شعبان اسمه شعبان ليه؟ لأن العرب قديما كانت تتشعب في الوديان للبحث عن الماء بعد انقضاء شهر رجب، فسموه ايه؟ شعبان. شهر رجب اسمه رجب ليه؟ او معنى كلمة رجب ايه؟ معنى رجب يعني نقول مثلا رجب الرجل الشيء، يعني عظم الرجل الشيء، يعني معناها رجب يعني التعظيم. مفهومة؟ ومن اشتقاقاتها بقى في القاموس المحيط لما ترجع لها رجب يرجب ترجيبا ورجوبا وأرجبة، ده جمع كلمة رجب. يبقى رجب معناها التعظيم والهيبة. فالعرب قديما الجهال عرب الجاهلية كانوا بيعظموا شهر ايه؟ كانوا بيعظموا شهر رجب. طيب من تعظيمهم لشهر رجب انهم كانوا بيعملوا العمرة في شهر رجب. لذلك احنا بنقول عايز تعمل عمرة، انت عملت عمرة في شهر رجب لان المال توفر معك في شهر رجب، مفيش مشكلة، معلكش ذنب. بس ما تعملش العمرة في شهر رجب تظن في قرارة نفسك ان انت بتعمل عبادة في الشهر ده مخصوص، او ان مطلوب منك تعمل عمرة في الشهر ده، لا. طيب بعض الناس بيعمل ايه؟ بيصوم اثنين وخميس في شهر رجب. نقول له اخطأ. ليه اخطأ؟ لان المفروض ان هو يعمل عمرة، المفروض عليه او السنة يعني مستحب ليه ان هو يصوم اثنين وخميس امتى؟ في رجب، في شعبان، ذو الحجة، ذو القعدة، محرم، شوال، صفر، أي وقت. إنما ليه بيفضل طول السنة ما يصومش اثنين وخميس ويجي لك في شهر رجب يصوم اثنين وخميس؟ ده خطأ. خطأ كمان بعض الناس بيصوم 13 و14 و15 من شهر رجب. طب ليه ما صمتوش من بقية الأشهر العربية؟ يقول لك لا، ما عشان خاطر في شهر رجب أنا هاخد ثواب أكبر. جبتها منين دي؟ مفيش دليل في القرآن ولا السنة يقول اللي أنت بتقوله ده. معايا؟ يبقى عايز تصوم 13 و14 و15 صومهم في ايه؟ في سائر اشهر السنة. عايز تصوم 2 وخميس صومهم في سائر اشهر السنة. بعض الناس برضو بيخطئ، يعمل ايه؟ يصوم اول 3 ايام من شهر رجب، ودي ما جاش بيها احاديث اصلا، يعني ما جاش بقى احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال لك تصوم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم من رجب؟ برضو بعض الناس بيخطئ في شهر رجب، يعمل ايه؟ يطلع المقابر في شهر رجب، يروح يزور المقابر. طب انت رايح تزور في شهر، ايه علاقة شهر رجب بالمقابر؟ غير كده بعض الناس تلاقيه في شهر رجب بيصلي صلاة اسمها صلاة الرغائب، صلاة كده لها عدد ركعات معينة ويقرأ فيها سور معينة. ايه الشكل الغريب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا زي ما انتوا بتشوفوني أصلي. يبقى تصلوا ازاي؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلوا صلاة الكسوف، صلاة الخسوف مثلا، الصلوات اللي هي المشروعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. لكن ايه صلاة الرغائب دي؟ دي صلاة مخترعة، ناس اخترعتها اللي فكر، ودي مش في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدة عائشة يقول، حديث صحيح البخاري، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يعمل حاجة في ديننا ده ما هياش أنا، يعني النبي ما قالناش عليها ولا الصحابة، يبقى الأمر بتاعه ده ماله مردود عليه، ما ينفعوش ولا ينفعنا ولا يفيدنا. ده عياذا بالله اللي يعمل كده يروح جهنم. أيضا من البدع والمخالفات اللي بتقع في شهر رجب الذبيحة. في ناس بتذبح في شهر رجب، يذبح تعظيما لهذا الشهر، بيسموها الوتيرة أو يسموها العتيرة أو يسموها الفرع. والنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده كان بيتعمل في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لا فرع ولا عتيرة. يعني إيه فرع؟ يعني المولود الأول للحيوان. يعني مثلا أنت مربي إبل ولا بقر ولا جاموس، أول مولود بيولده بيبقى اسمه إيه؟ فرع. فهم كانوا بيذبحوه لطواغيتهم، للأصنام بتاعتهم والناس اللي بيعبدوه. طيب العتيرة، كلمة عتيرة يعني ذبيحة، يعني اللي بيقدم أي ذبيحة، ده برضو غير مشروع، ده كان بيتعمل في الجاهلية. ففي بعض الناس بتذبح في رجب، منها برضو ليلة 27 رجب. تلاقي الناس بتحتفل ليلة 27 رجب بإيه؟ بإيه؟ بالإسراء والمعراج. ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر من واحد من العلماء تكلموا وقالوا إن الإسراء والمعراج ما كانش أصلا في شهر رجب. يعني الإسراء والمعراج اللي بيحتفلوا بيه ليلة 27 رجب، أصلا ابن حجر العسقلاني يقول اختلف في الإسراء والمعراج على 10 أقوال، منها إن هو في شهر ربيع الأول، يعني الإسراء والمعراج حصلت في شهر ربيع الأول، ومنها إنه حصل في رجب، منها إنه حصل في رمضان، منها إنه حصل في شعبان. الله، يعني أصلا العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وغيره وغيره وغيره كتير قوي من العلماء قديما تكلموا في المسألة دي، قالوا إن ليلة الإسراء والمعراج تحديدا ما حصلتش في شهر رجب تحديدا. طيب السؤال دلوقتي، اذا كان العلماء مش عارفين ليله الاسراء والمعراج حصلت في انهي شهر، والشهر 30 يوم، ازاي علماء وناس من عندنا دلوقتي بيحددوا الليله بعينها؟ انا لسه افهم جابوها منين، مش عارف. وحتى لو افترضنا زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا افترضنا يعني ان ليله الاسراء والمعراج ليله 27 رجب، طب ايه المطلوب نعمله؟ نقعد بقى نعمل، نجيب ناس يقعدوا يعملوا تواشيح، وناس يعملوا حفلات دينيه، وناس يقعدوا يتكلموا شويه في الدين، وناس يشغلوا الاذاعه، ولا المفروض ان دي ليله نفهم ايه الحكمه منها وناخد منها دروس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج شاف ناس كانت بتعمل ايه؟ بيفلحوا في الارض ويرموا الثمر، يرموا البذره تقوم تطلع شجره وتطلع ايه؟ ثمره، وهكذا يفضلوا يزرعوا ويحصدوا، يزرعوا ويحصدوا ورا بعض ورا بعض. مين دول؟ ده دول الشهداء، اجرهم ما بينتهيش، اجرهم مستمر. طب انا بقى المفروض لما يجي مساله الاسراء والمعراج، او ما انا افكر في الدرس ده واتعلم ان انا موت شهيد في سبيل الله، ولا اقعد اعمل حفله واقعد اجيب البطه والوزه واعمل كسكسي واقول لك ده موسم؟ فهي للاسف يعني تخلف. المهم يا جماعه، خلصت الكلام، الاسراء والمعراج ما حصلش في شهر رجب على اليقين، ده اكثر الاقوال قالت ان هو في شهر ربيع ايه؟ ربيع الاول، واقوال قالت ان هو في شهر رمضان، واقوال قالت ان هو في شعبان، وهكذا. يبقى خلصت الكلام، احنا معظم ليله الاسراء والمعراج، لكن هي انهي ليله؟ ما نعرفش. طب هسالك سؤال، ايهما اعظم؟ الاسراء والمعراج ولا ليله القدر؟ ليله الاسراء والمعراج ولا ليله القدر؟ ليلة القدر. طب سؤال، ليلة القدر حد يعرف هي يوم كم؟ النبي نفسه ما يعرفش عليه السلام. قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني النبي مش عارف ليلتها تحديدا ايه. طب ليلة القدر دي انهي؟ خير من ألف شهر. ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة بتنزل وسيدنا جبريل بينزل. سيدنا جبريل ما بينزلش طول السنة إلا في اليوم ده. طب بينزل ليه في اليوم ده؟ عشان الذكريات بتاعته لما كان نزل في اليوم ده بالقرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. مش ربنا قال إنا أنزلناه، نزلنا هذا القرآن في ليلة القدر، فسيدنا جبريل ما بيجيش الأرض أبدا طول السنة إلا في الليلة دي. يبقى الليلة دي عظيمة ولا مش عظيمة؟ عدد الملائكة في الليلة دي بيبقى أكتر من الحصى بتاعت الأرض، أكتر من الطوب اللي في الأرض، متخيل؟ طيب ورغم ذلك النبي ما يعرفش ليلة القدر إمتى. يبقى منين إيه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفها، رايح بقى يبلغ بيها، فرأى رجلين بيتشحنوا بيتخانقوا مع بعض فأصلح بينهما فرفعت ونسيها النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا رفع إمام من عند النبي، معايا ولا مش معايا؟ طب رفع إمام سبب ايه؟ سبب مشاكل، يعني احنا بسبب المشاكل خير بيترفع. ما هي كده، اي خير بيترفع بسبب ايه؟ بسبب المشاكل. المهم، فانا المقصود انا عايز اقول اذا كانت ليلة القدر اللي هي افضل واعظم من ليلة الاسراء والمعراج النبي ما يعرفهاش ولا الامة تعرفها، يبقى منين الناس عرفت ان ليلة الاسراء والمعراج هي 27؟ ده غير ان هم بيألفوا اصلا كمان ويقول لك ان ليلة القدر برضه ليلة 27، ما عرفش حكاية 27 معاه. 27 رمضان يبقى ليلة القدر، 27 رجب يبقى خلاص يبقى الإسراء والمعراج. وهتلاقيهم بقى بعد كده لو فضلنا مع الزمن ممكن مع الأيام كل 27 في شهر يطلع فيها اختراع. طب لو طلعت الإسراء، أنا عايز أسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه من الإسراء والمعراج جه عمل حفلة؟ ها؟ ما عملش حاجة. طب الصحابة بعد النبي ما مات عملوا حفلة؟ طب الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة عملوا حفلة؟ ما عملوش. أمال إحنا بنعمل ليه؟ يعني إحنا بنفهم أكتر من النبي وأكتر من الصحابة وأكتر من الأئمة دي؟ ما حاجة من الاثنين، ما إحنا بنفهم أكتر منهم يا هم اللي بيفهموا أكتر مننا. تختار إيه؟ لو قلت هم بيفهموا أكتر مننا يبقى المفروض بقى تخرس وتتبعهم وتسكت. لو قلت أنت بتفهم أكتر منهم يبقى كفرت، لأنك كده بتقول إنك بتفهم أكتر من النبي. فاختار لك بقى حل من الاثنين.